يصرخون في الميكروفونات ويحرقون الأعلام ويقذفون عدوهم بأشنع العبارات، فإن الوضع باق كما هو. إنما النصر من عند الله تبارك وتعالى، ليس من عند أحد، فهو إنما ينزله على عباده المؤمنين. في فلسطين استنجدوا بالأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي التي صنعت إسرائيل، هي التي وضعت اليهود في أرض المسلمين. فهذا لا يعقل ولا يتصوره عاقل يعقل ما يقول، أن يأتي الأمم المتحدة ليستجير بها كالمستجير من الرمضاء بالنار. فكانت النتيجة أن الأمم المتحدة أدانت الفلسطينيين. أنتم السبب، أنتم الذين استفزتم شارون، وأنتم لم تتعاملوا معه كفاتح كرجل كبير كرجل صاحب دولة، إنما أطلقتم عليهم الصغار، فكانت النتيجة هذه الشرارة المشتعلة في الأرض. أنتم السبب، لابد من اعتذار رسمي، وسيعتذرون، ونظل سنتين ثلاثة نحقق بهذا الهجوم الفلسطيني على اليهود، وبعد سنتين ثلاثة في خلال السنتين ثلاثة يكون طلع وغد آخر داخل المسجد الأقصى عمل أي حاجة، وتبدأ برضو المجابهات مرة أخرى، ويدانون ويدال عليهم، ونفضل 100 سنة نحقق من الغلطات. هذه مسألة مكشوف لأي رجل عنده ألف باء فهم لليهود وألف باء فهم للإسلام. لكن قلت لكم السياسة التي لا دين لها، موقفنا الرسمي من الشيعة إنهم متطرفين ولهم أعدائهم، وإن أي واحد يضبط مثلا متورط في أي مشكلة يقول له تبع إيران، والعلاقة الرسمية مقطوعة مع إيران. خلاص، حزب الله اللي في لبنان هذا حزب شيعي، استطاع أن ينتصر انتصارا جزئيا بعد مرور 17 سنة على احتلال اليهود لجنوب لبنان، واستطاع أن يخرج هؤلاء اليهود من الأرض. حتى الآن لا زالوا يعزفون لحن هذا الانتصار. أمة مهزومة في كل المجالات، حتى في لعب الكرة مهزومة أيضا، ما صفى لها لعب ولا جد. أمة على هامش الأرض رأت عز اليهود واستطالة اليهود وأنهم يملكون كل شيء في العالم، الآن هزموا هزيمة جزئية. لم يتصور المهزومون روحيا وعقليا أنه يمكن أن ينتصر جماعة ممن ينتسبون إلى الإسلام على اليهود. فقام هؤلاء المهزومون يصرخون من نشوة الانتصار، 300 فلسطين يقتل، وبيصوروا القتل كأنه فيلم، مثلما صوروا حرب الخليج. حرب الخليج كانوا بيصوروا الطلعات بتاع الطيران والضربات فيلم بالضبط، ويقتل الفلسطينيين والمسلمين العسل واغلبهم اطفال. 2 فقط قتلوا من اسرائيل، الحرب دي كلها لاجل 2 فقط. مزقهم المسلمون هناك في الارض المحتلة تمزيقا ردا على مقتل 100 مجرم، لاجل 2 الضرب مستمر حتى الان، والمطالب ضبط النفس. هذه اول السلبيات. وتاني سلبية ان يمجد مثل حزب الله، وان كان انتصر لكن المسألة في النهاية مسألة عقيدة. الفرقان بيننا وبين اهل البدع هو العقيدة وهو المنهج، نحن لا نداهن على المنهج والعقيدة مهما كنا مهزومين، لكننا نطالب اهل السنة أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يحققوا شرط الإيمان، شرط العبودية التي أمرهم رب العالمين تبارك وتعالى بها. الجهاد الذي ننادي به لا بد أن يسبقه جهاد النفس، إذ لا يتصور أن تكون مغلوبا مهزوما أمام عدوك الذي بين جنبيك ويمكنك أن تنتصر على عدوك في الخارج. هذا مستحيل، لأن هذا العدو الكامن في النفس يخذلك ويقول لك ستقتل وتفوت لذتك ويقسم ميراثك وتتزوج امرأتك، ثم ماذا تفعل وأنت فرد واحد وعدوك عنده من العتاد كذا وكذا والعدة كذا وكذا والدنيا كلها صارت دولة له فيخذلك فلا تستطيع أن تفوت. وبناء عليه الأوامر والنواهي منتهكة الحرمات، تؤمر بالشيء فلا تفعله، فإذا فعلته لا تفعله كما أمرت به. خلل يملأ ديار المسلمين، ليلة الختمية للبدوي 4 مليون، لا تجد هذا العدد عند الكعبة عند في عرفات في منى، 4 مليون، ويلمع الليلة الختمية ويحضرها أكبر الشخصيات، وهذا محفل شركي لا يعبأ الله به. لو دعا كل هؤلاء أن يستجاب لهم ولا يعبأ الله عز وجل بهم. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا تطغوا أي لا تتجاوزوا حتى الاستقامة. إن الله عز وجل أنزل رسوله بالدين الحق، ومع ذلك تجد في بلاد المسلمين أحزاب، حزب الفلاني له تصور في إقامة الحياة وفي حكم الناس، حزب العلاني له تصور مخالف، وأين حكم الله عز وجل؟ كأن الله ما أنزل رسولا، ما أنزل كتابا، ولا بعث رسولا، حتى بدأ الناس يفكرون كيف يحكمون الناس. وكل حزب له تصور، الإسلام خارج كل هذه الأحزاب، يتكلمون بالساعة والساعتين والثلاثة، لا يذكر الله مرة ولا يذكر الإسلام مرة، فأنا ينصرون. غزوة بدر جاءت على خلاف مراد الصحابة، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الطائفة الأولى العير والطائفة الثانية النفير، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لإصابة الطائفة الأولى. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، لم يعين للمسلمين طائفة، إنما أبهمها يدي يدي. لكن لا بد أن ينتصر ويحرز الظفر. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وإذ يعدكم، هذا وعد من الله لا يتخلف، يتأخذ الطائفة دي يدي أنها لكم، فدي مثال مقطوع بها منتهية، إن لابد أن ينصر المسلمون طائفة. الطائفة الأولى العير، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا لما علم بالعير، وكان موقنا أنه إذا ظفر بالعير سيأخذها لضعف حاميتها. كان مع العير 40 رجلا لا أكثر، واربعون رجلا يعني بيحموا عير، يعني غير متدجين بالسلاح الكامل كما لو كان في حرب، انما معه ما تيسر من السلاح، اذا قبله لص 12 15 يدافع عن العير. لكن السلاح الذي مع الحامية ليس سلاح حرب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 نفرا كما الصحيح. ابو سفيان ارسل واحد يستنفر قريشا، المهم ذهبوا له هناك، وصل

على هامش الدنيا. لن يعيد الأرض ولن يعيد العرض ولن يعيد المجد إلا الإسلام. يوم نرفع راية الإسلام ونكون أعزة، مش عندنا قزامة وحقارة وانهزامية من إنساب الإسلام. كثير من الناس لا يصرح بلفظ الإسلام لأنه عار عيب. واستطاع اليهود أن يصوروا الجهاد للعالم، الجهاد الإسلامي، على أنه وحشية ودماء ودمار، وبدأوا يدندنوا ليل نهار ليل نهار، دماء وحشية، إبادة جماعية، عدم رحمة للأطفال، قتل للنساء. بدروا أكثر من قرن يتكلموا عن الجهاد ليل نهار بهذه الطريقة. فلما خرج جيل ضعيف في ديار المسلمين ووجد هذه الحملة، بدأوا يعتذروا عن هذا. لا، احنا لا نقول جهاد، لا، احنا الحرب عندنا حرب دفاعية، انما نقوم نهجر على الناس في ديارها بأموالها، لا، احنا براء من كده. ويعتذرون ويتكلموا عن الرق. الاسلام ينهى عن الرق، والاسلام ينهى عن استعباد الناس. هو الرق لماذا صورتوها كده؟ ثم الدول الكبرى بتسترق في الدول مش الافراد. الدول الكبرى استرقوا المسلمين. الان فتش عن محجنة دم في اي جنب من جنبات العالم، تجدها دم مسلم. وده استرقاق. اي حصار على اي دولة ما هو ده استرقاق، يمنع الداخل والخارج عنك، يموتك، ما هو ده استرقاق. لماذا لم تتكلموا عن هذا الرق؟ رق المسلمين كان اشرف. استرقاق، مسلم يسترق كافر، يأتي الكافر يدخل ديار المسلمين يرى المسلمين يسلم، هذا الاسترقاق. ومع ذلك علقت كثير من الكفارات على اعتاق الرقاب. ما قيل اذا كان عبدا يظل عبدا الى ان يموت، لكن كثير من الذنوب والخطايا كانت المكفرات معلقة بإعتاق رقبة وتحرير رقبة. وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتق الرقاب، وقال رجل يؤتى أجره مرتين، ثلاثة يؤتون أجره مرتين، من ضمن الثلاثة دول رجل عنده جارية فأحسن تعليمها وتأديبها وأعتقها وتزوجها. فالإسلام بيحط على مسألة العتق، عتق الرقاب. ومع ذلك لو بقي في ديار المسلمين هذا الكافر الذي صار عبدا بعدما كان سيدا وأذله الله بكفره لكان خيرا له، لأن في النهاية يرى المسلمين ويرى سيده مسلم ويرى جاره مسلم ويرى يسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. السلاسل اللي هم الجماعة الكفرة الذين دخلوا الإسلام بالسلاسل الحرب، ما دخلوا الإسلام طواعية. عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ويتكلموا عن الرق، فيأتي المهزومون روحيا وعقليا والذين لم يدرسوا الإسلام من منابعه الصافية، يروا أن الجهاد عار وأن لا تقل كلمة الجهاد لأن الجهاد وحشية ودمار وأكل للأعراض والدماء والأموال والكلام، فيعتذر مع أن الجهاد ليس كذلك. الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله. وأهل الأرض ثلاثة: يا مسلم يا كافر يا منافق. المسلم لا يتوجه له طبعا إلا نصرة الدين والإسلام لأنه هو المخاطب بالنصوص، فما بقي غير صنفين: كافر المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الناس في الحديث اللي هم يا الكفار يا المنافقين. طيب المنافق بيلم الدور ويظهر كلمة الإسلام ويبطن الكفر حتى يستبقي دمه وماله ويعيش كويس، خلاص. فالمنافق تلقائيا حينضم للمسلمين. يبقى من الذي بقي؟ الكفار. فيقال لهم: ادفعوا الجزية وخلوا بيننا وبين الناس، إذ لا يجوز لأحد أن يحجب الحق عن أحد. وإحنا ما بنفتحش ولا بنقنع الناس بالضرب، إحنا بنعرض الحجة، بس خلوا بيننا وبين الناس. وتدفعوا الجزية. إذا قالوا والله ماشي ندفع الجزية وتفضلوا الناس تضعوا الحرب أوزارها. هنقاتل ليه؟ طالما أنه سلم وطالما أنه هو وافق على الشروط. إذا قال لا على جثتي أنا لا أسمح لك أن تنشر دينك ولا أن تنشر الحق الذي تعتقده وأنا لن أدفع الجزية، حينئذ ما بقي إلا الحرب. ليه الحرب يا جماعة؟ ليه؟ كلام واضح أهو. لماذا الحرب إذن؟ لأنه صد عن سبيل الله. عمر ما كان الجهاد إن واحد المسلمين يخرجوا من ديارهم خطر ببالهم كده يستولوا على الأموال ويقتلوا الناس بلا هدف، هذا ما حدث في تاريخ الإسلام قط أبدا. إذن الجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله، لكن هذا الجهاد اللي هو جهاد العدو في الخارج يسبقه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين. فهل حققت الأمة هذه الأنواع من الجهاد؟ لم تحققها في المجموع، قد يكون تحقق في بعض الأفراد، لذلك لا يزال حثهم كليلا مع العدو الخارجي حتى يحققوا مراتب الجهاد الثلاثة التي تسبق جهاد العدو الخارجي. جهاد النفس، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم، من المؤمن؟ قال من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قالوا من المسلم؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا من المجاهد؟ قال من جاهد نفسه في ذات الله أو في طاعة الله. قالوا من المهاجر؟ قال من هجر الخطايا والذنوب. إذن من المجاهد؟ قال من جاهد نفسه في طاعة الله. بيوتنا ملآن بالمخالفات، عايزين ننتصر ونكون جادين بالنصر على عدونا، لابد أن نرجع. لا تستطول الطريق، لا تقل إنه طريق طويل، أنا على مرب نفسي ورب عيالي حكون أنا مت أنا وعيالي. نعم يا أخي مت، ولكن متعبدا لله. إن الذي يزرع النخلة لا ينتظر نتاجها، وإذا قيل له لم تزرع النخلة وهي لن تعطيك البلح ولا التمر إلا بعد 10 سنوات 7 سنوات، يقول كما زرع أجدادي وآكل من غرسهم يأكل أحفادي من غرسي. إذن أنت بتورث العبودية، هي دي الجدية في الجهاد. ونحن قصرنا في السنوات طوال إن إحنا نأخذ الأمر نأخذ الجد. لا تقل إن الدنيا كلها مخالفات وأنا فرد، فإن الله عز وجل نصر أهل بدر وهم شراذم، والمسألة واضحة، وما النصر إلا من عند الله. لو في مين من طراز أهل بدر لفتحنا الأرض المحتلة، مين من هذا الطراز النفيس الذين نوه الله عز وجل بهم في مطلع السورة إنما المؤمنون. وإنما عند أكثر العلماء تفيد الحصر، تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل هنا مش المقصود بالخوف المحض المجرد، لا، المقصود بالخوف الذي يخالطه شوق ومحبة وتعظيم، ليس خوفا مجردا، إنما هو خوف عند ذكر كما يعتري القلب من الوجل عند سماع ذكر من يحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد ممن يمس بصلة ولو بعيدا لخديجة رضي الله عنها كان يصيبه مثل هذا، طرق عليه الباب يوما فسمع صوتا قال اللهم هاله، في الصحيح في الصحيحين البخاري ومسلم اللفظين معا، قال فارتاع لذلك. ارتاع يعني نبض قلبه بشدة مجرد انه سمع الصوت الذي يذكره بمن يحب، فارتاع لذلك. واللفظ الثاني فارتاح لذلك،

وأيضا لو ذكرت آياتي عندك أن تزداد بها إيمانا وترضى بالله قسما. ومما أنزل الله أن الأنفال لله والرسول، مش دي آياته؟ زادتهم إيمان، مش زادتهم جشعا وطمعا وخلافا. فضت المسألة، زادتهم إيمان. وكان الصحابة إذا ذكروا ذكروا وارتفعوا حتى يصلوا إلى مدارات الأفلاك. في غزوة حنين اختصموا على الغنائم أيضا، جماعة شباب من الأنصار، لما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعطي المؤلفة قلوبهم والعالم الأمة تأخر إسلامهم وترك المسلمين المؤمنين الخلص الذين أبلوا بلاء حسنا في القتال، الشباب لم يعجبهم هذا الكلام وقالوا يعطي قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم، ما هذا بالنفق؟ ما هذا بالنفق؟ يعني ده مش إنصاف، مفروض اللي قاتل وضحى بنفسه هو اللي ياخذ المال. لكن جماعة لم يبلوا بلاء حسنا وتأخر إسلامهم كمان ويعطيهم الأموال، ما هذا بالنصر؟ بلغت هذه الكلمة مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجها علاجا حكيما، فلم يعاتب ولم يعنف، إنما دعا الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم أنكم قلتم كذا وكذا؟ فقال كبراء الأنصار: أما الشيوخ فلا. الكبار في الفهمين، الناس اللي أسلموا في الأول خالص أبدا لا يقول هذا الكلام، إنما قاله بعض صغارنا، فجمعهم في خيمة وقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ وده كله علشان يبين الحظ والقسم الذي أصاب الأنصار، كأنه لا يريد أن يكون أحد من غير الأنصار حتى يشركهم في هذا الذي سيقوله. قالوا: لا. قال: يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالدينار والدرهم وترجعون أنتم برسول الله تحوزونه في رحالكم؟ لما تخير ما بين مال وإن يبقى الرسول معاك تختار إيه؟ لا يتردد مثل الأنصار طبعا، ولا يتردد أي مسلم أن يلفظ بها حتى لو انعقد قلبه على خلافها. أعرفش يقول إلا: نعم، أرضى برسول الله قسما، حتى لو كان قلبه يأباها، لكنه لا يجرؤ على النطق بها. فاختار، هم رجعوا بالدينار والدرهم والمغانم، وأنتم رجعتم برضا رسول الله، برضاه عنكم ومحبته لكم ودعائه لكم. اختار. فبكوا جميعا وقالوا: رضينا رضينا برسول الله قسما. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هذا هو الذي حاجه الأنصار حقيقة، دينار وترهم ما له قيمة. كان على زمان الأئمة الكبار والتابعين ناس معهم أموال لا تقدر، الآن ماتوا وماتت أموالهم ولا نعلم عنهم شيئا، ولم يبق إلا أهل الديانة هم الذين يذكرون على المنابر وفي الجلسات حتى الآن ويترضى عنهم. كم من غني على زمان الإمام أحمد أو الإمام البخاري لا نسمع شيئا عنه. وكان الإمام أحمد رجلا فقيرا، كان الإمام الشافعي رجلا فقيرا، مات أصحاب الأموال لي بالمليارات ولا نعلم عنهم شيئا، وما بقي إلا هؤلاء. إيه يعني معاك دينار ولا درهم؟ هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ثم قال لهم: الأنصار شعار والناس دثار. يا لها من بشرى ويا له من عطاء.